لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم إنه هو الله. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر أخرجني من وعوهم Oh,